في امر تشفيط العاطف سهل، عيادة المريض سهلة، ولذلك الكثير منا يقولون وهو في طريق الى المستشفى او ليعود اخاه في بيت المريض يقول انه لا ينسى واجبا علينا او عندنا اذا مرض احد منا جاء ليزورنا، وان ذهب ليعزي قال لقد جاءنا في تعزيه ابي او عمي او ابني او زوجتي، واذا كان في ورطه تقول في نفسك سوف اذهب اليه لا يتركنا في ورطه او في مصيبه الا وجدناه بجوارنا. اذا كانت نيتك هكذا فلا ثواب لك عند الله. اما ان كانت نيتك مرض اخوك فيجب ان تعلم ان من حقوقه عليك انك تعوده، من حقوقه عليك انك تقف بجواره في ورطته وفي مصيبته، من حقوقه عليك ان تهنئه اذا جاءه خير، ولا تقول انه يهنئنا ان اصابنا خير، فهذه هو العبد ونيته، ونيه المرء تسبق عمله. فيجب ان تصحح النيه وان يكون او تكون معاملتك لاخيك المسلم وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال الى حق من الحقوق صعب الاداء، اكثرنا لا يؤديه، وهذا الحق ذو شقين. الشق الاول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال ان ترتدوا عن ظلمه فذلك نصر الله. عندما نفسر هذا الحديث حديث لنا اخر يفسره: المسلم اخو المسلم لا يغفر ذنبه ولا يسلمه. يغفر ذنبه اي ان كان في ورطه او في قتال لا يتركه، لا يسلمه انت تظن ان تسلمه للعدو، هذه درجه من الدرجات ابدا. ايضا الا تسلمه لليد عندما ييأس اخوك من كثرة طلبه لك وهو يعلم انك قادر على تنفيذ طلبه. ولذلك نصحنا اهل العلم وقالوا: اطلب من اخيك الامر الذي تريد اذا كنت تعلم انه في استطاعته، فان نسي فذكره مره ثانيه، فان نسي فذكره الثالثه، فان لم يخطئها لك فكبر عليه اربعه تكبيرات. اعتبر العلماء ان اخاك عندما لا ينفذ لك ما طلبت وانت تعلم انه قادر اعلم انه مات الى رحمه الله ولا سبحان الله العظيم. اذا المسلم للمسلم على المسلم حق النصر، وان استنصرك فعليكم النصر، ان استنصرك اخوك المسلم وهو مظلوم فعليك النصر. قبل ان ادخل في هذه النقطه لاني اعلم ان الشمس شديده الحراره على اخواننا خارج المسجد، نسال الله ان يظلنا واياكم بظل عرشه يوم لا بد الى ظله. الشق الاول الذي يجب ان يكون مدخلا لهذا الامر ان تزد عن عرف اخيك المسلم. كيف؟ انت تجلس في المسجد، اغتيل اخوك وانت في هذا المسجد. اولا الغيبه كبيره من الكبائر كلنا يقع فيها والعياذ بالله ورب العالمين، والغيبه ان لم يكن العبد منها فانما تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. والغيبه كما تعلمون جميعا للاسف كنا منذ عشرات السنين نقول ان الغيبه تنتشر اكثر بين مجالس النساء، صارت اليوم بين الرجال اكثر من النساء، ونسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. للاسف الشديد امر الغيبه انتشر في المصالح، في الهيئات، في كل مكان للعمل، في كل اجتماع للمسلمين، في كل زياره لقريب تسمع غيبه. ما هي الغيبه؟ تعلمون انه ذكرك، انها ذكرك اخاك بما يقع، ان كان فيه فقد ذكرته، وان لم يكن فيه فقد ذهبته. قد يزين لك الشيطان امر الغيبه فيقول لك: انا لا اقول شيئا، هذا انسان مثلا، تقول هذا انسان يا اخي الاسلام يذهب مسلم لمصلحه من المصالح الحكوميه، فيقول للموظف الذي لا يريد ان يسير مصلحته: يا اخي سوف افتح لك بمالي، يا اخي انا لا اقبل الرشوه. يقول هذا صاحب المصلحه: يا اخي انت الذي سوف تصبح الزوجه، الزوجه كلها تركتك، هذا الزوج قد اغتاب دارك باسمك، لماذا في انسان واحد؟ ربنا في الدولة هناك السبعين هناك مصر وإلا لفتحت علينا السماء بحجارة كما فتحت على قوم لوط وعلى على أقوام سابقة ظلموا أنفسهم وظلموا دين الله عز وجل. لابد أن فينا عباد الصبر، لابد أن نكون قائمين على أمرنا أيضا، رجل صالح أو إنسان صالح أو موظف من المسلمين يتقي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت تغتاب الزوجة بأسرها ثم تريد أن تحض أخاك على المعصية ثم تريد أن تكون راكيا أو مرتشيا أو راكيا وهو مرتشي ثم بعد ذلك تريد أن تقتدي بمن حرم الله به تقتداء، فأنت تغتاب لا تغتاب واحدا بل تغتاب يعني زوجة بأسرها، كأن تقول ان اهل المحافظه الفلانيه مثلا بخلاء واهل المحافظه الفلانيه مستغلون واهل البلد الفلانيه كذا، فانت لا تغتاب فرضا بعينه، انت تغتاب مدينه باسرها فيها الاف وملايين، فماذا تصنع بحسناتك يوم القيامه عندما يؤتى لك بهؤلاء يقولون يا ربنا نريد حقنا عند هذا؟ ماذا تصنع؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لحم أخيه، من يقول من ذكر السورة أو الآية ذكر أخيه؟ لا، لحم أخيه في هذه البلاغة شديدة، كأنما المغتاب يقتل اللحم ويطرق العظم كأنما يعري أخاه أمام الناس. إنسان يأكل اللحم ويطرق العظم فيكشف ما ذكر الله عز وجل في أخلاق المسلم، هذا أن تكشف ما فيه من عيوب للناس، ويحفظك على هذا أمور خمسة وسوف أبلغك وأخبرك بعلاج أمر الغيبة إن انتقل بعد ذلك لنصر المسلم في أي مكان في العالم. أولا الغيبة قد تكون محلل منك، كان يقول مرشح الانتخابات ان هؤلاء نصابون، ان هؤلاء يتكفرون مثلا خلف الدين، ان هؤلاء سبحان الله بعزة وجود يعيشون مع كل عصر بعزة بوجه هكذا اسود او ابيض او احمر طبعا للحالة التي نسيها سبحان الله. انت تريد ان تدخل الانتخابات مع السلامة اخرى، ولكن لا يحل لك ان تخوض في غرب اخوانك المسلمين، فان لهم حقوقا عليك ان تكف لسانك عنهم، فربما ينتج او تنتج هذه الغيبه عن حسد. فلذلك تكون اولا قد خيرت قدرك من جانب او في جانب اخيك المخلوق. النقطه الثانيه اشتعلت نور الغيبه التي في قلبك. النقطه الثالثه لم يتغير الامر الذي تريد، الامر الذي تريد. النقطه الرابعه انك تميل جمدا لانك لم ترضى لهذا العبد ما رزقه رب العباد سبحانه وتعالى. هذه مسائل كبيره، هذه مسائل قد يحسدك على امر الغيبه انك تذكر نفسك، تقول مثلا انك موظف مثلا يعني، ويقول لك فلان فلان ما في حالك، تقول لا لا اتريدني ان اقول كفلان؟ انت هنا ارتكبت خطأين، ذكرت نفسك وانت منهي عن تزكيه النفس، فالله اعلم من التقى. ثم بعد ذلك ارتكبت اخا لك حتى وان كان مرتكبا لهذا الامر. ولذلك قال رجل للحسن البصري يا بصري بلغني انك قد اغتبتني، فتبسم الحسن وقال لن تنزل في قلبي منزله ان لم اثقك بالدرجه انني اتنازل لك طواعيه عن حسناتي يوم القيامه. سبحان الله، فاتنازل لك عن جزء من النار هذه، بل اتنازل لك عن كون من ثيابي، لكن اتنازل لك عن جزء او تكتم من حسناتي وانا ظليل بها، ويوم لا يرفع نار ولا ظليل الا من اتى الله بقلب سليم. يوم ان يقول عيسى ابن مريم يا رب لا اسالك عن مريم ابنة عمران وانما نفسي نفسي. سبحان الله، فمن اراد ان يوصل اخاه المسلم فليصد عنه رساله، وليدافع عن غيبته اذا كان موجود بل في مكان، فالمجتمع شريك للمغتاب. اذا لم تتعود كف الاذى عن المسلم فمن باب اولى لا يجب عليك ابدا ان تتكلم لا عن قضيه الجهاد ولا عن قضيه مناصره المسلمين في اي مكان، كلا. يجب اولا ان تمسك لسانك عن عرض اخيك المسلم، اذا تعودت هذا رايت جوارحك وقد اشتعلت فيها نار الغيرة على دين الله في ان تنصر الاسلام والمسلمين في اي بقاع الارض. ايها الاخوه الكرام، ربما نتحدث قليلا عن مسألة الجهاد في الإسلام بعد أن نجاهد أنفسنا في كف أسئلتنا في الجهد عن أعراض المسلمين وعدم الخوف في أعراضهم، نتحدث بعد جلسة الاستراحة عن المرحلة السريعة من الجهاد. فيجب أن يجهز الإنسان نفسه بعد أن يجاهد نفسه، أن يجاهد الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يلقون زخرف القلب غرورا إلى أشياء وأولياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هكذا قال ربنا في أول سورة القتال، أو من سمى في القرآن بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى أيضا بسورة القتال، لأن هذه السورة الكريمة ذكر فيها القتال وذكر فيها معاملة المسلم لغير المسلم. أيها الأخوة الكرام، على مر التاريخ كله منذ أن ذكر فجر الإسلام، والإسلام يحارب، ولا بد أن الله عز وجل يمحق عبادة المؤمنين، أن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون. أولا، يريد أعمال الإسلام على مر التاريخ كله إجهاض الإسلام وتحييد المسلمين وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، أو تدخير عقيدة الإسلام من قلب المسلم. أولا، يريدون أن يتبعوا أمور الله بأسلامهم، والله المسلمون إلى أسلم الأسلام. في سنة 31 من 60 سنة كان انتشر مسألة التنصير أو التشكيل السنوي في مصر، فأراد أحد المبشرين أن يأخذ بعض المسلمين إلى الكنيسة ليسمعهم كلام الرب. فجاءت إلى منطقة شعبية فيها من أهل البلد الذين يرحبون بكل قارب، فلما عرض منه كلاما قليلا ذهب معه بعض التجار من حجر الى بكار الى الحناد الى وذهبوا لمقابله الرجل هناك في الكنيسه. فالى ان يظهر لهم هذا الفرس يكلمهم عن تعاليم الرب او يكلمهم برساله الرب كما يقولون، راى صوت على الحاضرين في جو حضور سبحان الله، فكانما اجتمعت يعني إدخال غير الإسلام على المسلمين هذا أمر مستحيل. الأمر الثاني، نحن لنا رؤوس حربة أو رؤوس حراب في شتى بقاع الأرض، ليس الإسلام هو العرب يحكم، وليس المسلمون من العرب يحكم أبدا. المسلمون بالله عز وجل، الله عز وجل قال وحربا لم تطئوها، من وطئ شعب إندونيسيا المسلمة حتى تنفي 150 مليون مسلم. سبحان الله، من الذي اوصل الاسلام الى الكويت والى القرب الشمالي والى الاسكا والى شمال فرنسا، رغم ان الجيوش الاسلاميه لم تعبر خلال الالف في فرنسا؟ سبحان الله، الا ان الاسلام منتشر بقوته بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يخوضهم في الله، ظللنا سنوات طويله منذ الستينات والسبعينات تنادي ونقول ان فيكم الاسلام يقتل ويكذب في المسلمين، وقد قتلوا على مر التاريخ من مسلمين يوغوسلافيا اكثر من 2 مليون مسلم. ولكن من اجل اعلامنا يغمض عينيه او عيونه عن هذه المقاضي على مر التاريخ، وكان كيف كلما ذبح الاف المسلمين شاء يزور مصر، فرد بنيه مصر على راس الاسلام ويقاتل المسلمين سبحان الله. الى ان تنقض الامر وكشر الغرب عن انيابه ورغبت الصورة تماما، وصارت تكشر قبل ان تترك كرسي رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. ليس لنا عدو الان في اوروبا او امريكا غير الاسلام. هكذا ظهرت العداوة، وهكذا صدق الله فيما قال: فالبلد البغضاء من اسوارهم وما جئت بقولهم احمر. فبلاد الله عز وجل بلغ الايات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم ينصتون بكلام الله سبحانه وتعالى. لا يخاف في الله هناك في البشرى وفي الهرسك وفي جرده وفي كرمه وفي الفلبين وفي اندونيسيا وفي هذه الدول كلها يحارب المسلمون حرب الشهواء ويقتل الاخوان المسلمين. والله عز وجل كما راينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقل اعطوا اخاك ظالما او مظلوما. حقل اخواننا هناك ظلموا وقتلوا تقتيلا ويعني هتكت اعراض نسائهم وشردوا من ارضهم وارادوا ان يرجعوهم عن الاسلام. هناك سبحان الله يحاصر الشرب الارجوك يبنون الحيوة للإسلام ولدين الإسلام ولنبي الإسلام ولأتباع الإسلام هناك. ولكن هناك أناس بفضل الله وحزة وجل قصص خرالية تتبعها فتسرق أعناق المسلمين الكبار المرور الله عز وجل لمنزلة الإسلام. لكن الإسلام لا يأتي بدعوات خاصة ربما لا تستجاب، إنما الله عز وجل جعل هناك أسباب للنصر. كثير منا يقولون نحن نعيش في دول فيها جيوش نظاميه لا تحارب الا طبقا لاطار سياسي معين. نعم يا اخ الاسلام، ما طلب منك احد يعني سبحان الله ان تنضم للجيش والحكومه تذكر ان تنضم للجيش. والله لا يجب على الحكومات الاسلاميه ان تنظم كتائب للمتطوعين. وانا اثق بفضل الله عز وجل ربما في مصر وحدها لو كنت حرام التطوع والقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، سواء نصر اخواننا في البوسنه والهرسك وسواء في نصر اخواننا هناك في فلسطين وتحرير بيت المقدس وقد حدث في 48 هذا الفور كله، لو نظم المسلمون في مصر انا اقول في العالم كله، لكن اقول ما املكه في مصر وحدها سوف يخرج جهاد من شباب المسلمين المدركين الموحدين للقتال في صفوف المسلمين تحت قيادة الاسلامية العامة. وعلى غرار ان هناك حلف لشمال الاطلنطي وحلف لكذا وحلف لكذا، وليس للمسلمين حلف يسمى بحلف محمد او حلف لا اله الا الله محمد رسول الله، يطلق المسلمين تحت رايه بالتوحيد. هناك لحافل الشرك ولحافل الكفر ولم نغلب ابدا اذا سبقنا العزيمه مع الله عز وجل. لكن الى ان يحدث هذا الامر هنترك هذا الامر سنوات الى ان ينظم ويرتب مع الحكومات المعنيه الى ان ياتي اليوم. كلا هناك تخلق لنا في الله عز وجل يجاملون في سبيل الله وهم الصف الاول لنا وهم راس الحرب لنا. من غزا في سبيل الله او شهد غازيا فكانما غزا في سبيل الله عز وجل، انما اتفق ان يرجو فليجاهد غازيا. هذا عقبه ابن نافع رضي الله عنه القائد المسلم لما راى صبيا يدخل عليه ابن عاشره من سنه او من عمره ومعه سره، قال ان امي قد كبرت في النفس قبل سنها وكسرت او سلت اقدامها فلا تستطيع ان تسير على اقدامها فارسلت لك هذا. شفح القائد المسلم السره فوجد بصيره شعر ومعها رساله، اي القائد المسلم لم استطع ان اشارك في الغزو ولم استطع ان اشارك في دفع بحر المشركين الكافرين ولم اجد عندي مالا اعين به غازيا او ان اجهز به غازيا، لم اجد الا بصيره شعري اجعلها قيدا في عزم ترك من الفرسان التي سوف تقاتل في سبيل الله عن ذلك في هذا فك في الجهاد في سبيل الله. فلو انك يعني عاونت اخوانك المسلمين يعني سبحان الله بثمن اجله من الاسلاف، تنازل عن اجله من الاسلاف الثلاث، تنازل عن اسلافين، تنازل عن طعام يوم في سبيل او عن كفاءه اسبوع في سبيل ان تؤذي نفسا مسلمه هناك اخواننا هناك في القدس او المرسل، عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يرفع الاسلام وان يعيش المسلمين. الاسلام لا ينكسر بالدعوات المفعوله بالفقر ولكن ينكسر باتخاذ الاسباب كما فعل اسلافنا رضي الله عنهم من صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان امراه صحابيه لما اراد اليهودي من خيبر ان يمثل على ان يجاهد او يمسك ان يهود عليها بان سبق ترك جلدانها في فتره، فلما قامت تكشف او تكشفت عورتها فصاحت يا محمدان فعندئذ ظهر اليها اخ المسلم صحابي جليل فعدى على اليهودي فقتله، فعدى اليهود على المسلم فقتلوه، فشهد النبي جيشا فاحاط خيبر واجلى جزيره العرب من اليهود البعيدين عن الله عز وجل المغضوب عليهم من الله والضالين بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة في ثلاث في ثلاث عشرين في بلد المعتكم تقول هذا فاطمات تجهز المعتكم جيشا كبارا يعرف رؤوسه المسلمه ويعيد الامن والامانه الا في مجالس الارض والمواليها. اللهم اغفر الاقليات الاسلاميه في بقاع الارض، اللهم اغفر اخواننا المسلمين في المنطقه والمسجد، اللهم اغفر اخواننا في الدنيا وقوما من المسلمين في بقاع الارض يا رب العالمين، اللهم انصرهم على اعدائك ربنا عزيزا محجرا، اللهم قو عقيدتهم، اللهم ثبت لهم يقينهم، اللهم اعز قلوب ايمانهم. مسألة مسألة حقوق المسلم على المسلم، كما قلت أنا عايز أفرق بين الإخوات وبعضهم، لكن إحنا للأسف نلمح أن هناك حقوق تؤدى لأنها لا تقرب في المسلم شيء. هذا الحريم وهذا نهاية الحريم، هذا نسأل الله الهداية لهم. وإخواننا بلاش الإسلام بالرجولة تمنع الشيء بتاع الجنازة، أي حد يقول يحصل جنازة تمنعها بالعافية، أمك عمتك بنتك احبسهم. أنا عايز أطلبك إن بلدنا ده خير الصراحة، المهم إنك احبسها في البيت. ممنوع لا تخرج. اللي خلاها خرجت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤجلة، تريد أن تعتبر بالجنازة، قال لهن رجعن مأجورات غير مأجورات. وأنت لازم تكتب في الوصية أنك بريء من أي واحد اتصرف عليك. لأن الرجل الشاعر العربي للأسف الشديد كان إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجلد يبدأ مع بني حرام شق على الجلد إيه؟ يأمر بما نهى الله عنه. فأنت من الواجب كمسلم تمنع النساء من الخروج خلف جنازتك. الكلام ده إزاي؟ يقول لك وأنا ميت وأنت حي، اقصد في وصيتك أن أنت بريء من أي عمل، بريء من أي عمل تسمعه النساء من قريبات لك بعد موته، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين هنيئا لاي انسان يكون شهيدا، طالما الانسان بيصلي وبيتقي الله وبيحضر مدارس علم ومحافظ على اوامر الله، ثم بعثته سيارة او قطار او غرق في بحر او في طائرة احترقت بها او ذاكرة فغرق، كل هذا وكل هؤلاء شهداء عند الله ان شاء الله ورب العالمين. فمجرد يعني الاهل يتقوا الله فينا احياء واموات. انا عارف ان الشمس بتلاقي ايه بره على اخواننا، طبعا نسأل الله ان يظلنا واياكم بظل عرض يوم لا ظل الا ظله، لكن عشان الفائدة تكمل تطرقش عن الموضوع. الاخوة معنى كبير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الانبياء اخوة، وفي رواية الانبياء اخوة لعلات، علات يعني امهات شتى، يعني نقول عليهم الايه الضراير، يعني واحد متزوج ثلاث ستات مثلا وكلف من كل ايه من كل واحدة عدد، فالاخوان دول اسمهم اخوات الارض، ويسموا برضه ايه اخوة لعلات، يعني الامهات ايه الامهات المختلفة مش الام واحدة. ويقال ان سيدنا هارون كان اخو سيدنا موسى من امه، هو واخته مريم اخت سيدنا موسى، كانوا هما الاثنين دول اخواته من ايه من الام. وقال سيدنا يوسف كان اخواته من ايه من ابوه. ولذلك اعظم الناس واعظم الناس حبا لاخيه موسى لاخيه هارون. ليه؟ لانه لم يطلب له الغنى، ولم يطلب له ان الاملك، ولم يطلب له ان يبقى واسع الثراء، ولم يطلب له، انما طلب له الايه الرساله، وده اعظم ما طلب انسان لانسان. فتخيل حب موسى لاخيه هارون. ولكن قد يدخل الشيطان بين الاخوة، وده امر مش صعب. لقد دخل في بيت نبي الله يعقوب فحسد الاخوة اخاه، والمصيبة كلها في دخول الشيطان قلب العبد فيصيبه بالحسد. ومجرد الانسان حسد فهو لا يرى للاسف الا تحت اقدامه، مع ان المسلم المؤمن يغضب والمنافق يحسد. المؤمن يغضب يعني يتمنى ان يكون كفلان، ليه؟ شخصك لولد حافظ القران بيحضر مدارس علم مؤدب يتقي لكل يسلا وربنا اكرمني ورزقني بولد زي ده، ساعتها ايه؟ هو خد بالك انت تقول لا ايه ده مش حاسب، انما ده ايه؟ غصه. لكن انك تحقد عليه انه عنده ولد وانت ما عندكش، او عنده ولد صالح وانت ما عندكش، او عنده ولد سليم وانت عندك ولد مريض، او عنده بنت مطيعه وانت بنتك مطلعه عنك، فهذا يدخل في مقام الايه؟ الحسن. فالذي يحسن كما قلنا بعد ما يتمنى زوال النعمه من يد الغير واللي تقول اليه لا يرضى بقسمة الله، فكأنما يشكك في عدالة السماء. شك على السماء، اشمعنى ده ياخذ ولا ما ياخذش؟ اشمعنى يبقى عندي وانا ما عنديش؟ هذه ايه؟ هذا حسد. فالمؤمن لا يعرف الحسد. المؤمن لا يعرف الحسد. تعالى الحق المسلم على كل مسلم. سمعنا من قبل عن البصري الله يرضى عليه. حسن بصري. فلما يطرق عليه الباب ويعرف ان اخوه في الله بيخبط، فنعمل ايه؟ السلف في يده. وكيف المقود في يدي. ان كان عدو فهذا سيف، وان كان الضائقة مالية فهذا مال. ادي بقوة. من انتم؟ فبيسأل المريد بتوعه. قال نحن اخوة في الله. قال طيب هل اذا احتاج احدكم مالا فوضع ماله في جيب اخيه ليأخذ منه؟ يعني لما بحد منكم يحتاج يحط في ايده ويجيب اخوه من غير ما يحتاج ياخذ اللي عايزه؟ اي لا. قال ما انتم باخوة. انتم مش اخوان. انما الاخوة الصادقة سبحان الله، لان ربنا قال ليس عليكم جماع ان تاكلوا، هذا الجمل يعدد من الاثنين والاثنين والاثنين لغايه ما وصل ايه؟ او صديقكم. يعني ايه؟ يعني تاكل في بيت اخوك صاحبك في الله، ها؟ بدون ايه؟ بدون ايه؟ لو غدت الاكل على السفرة. يعني البيت انا مش عارف انه مسؤول عنه، حط ده في الاكل من غير ما تسال. لو عارف انه على قد حاله كل مرة يوضعون عشان تدخل السرور في قلب اخيه. سبحان الله. ولذلك كان الامام الشافعي يقول للعبد اللي عنده ايه؟ ان جلبت بيتا فانت اليوم حر. يعني حريته من الرقم ايه؟ انه يصدق. انت لو عندك النهارده العريس للساعدين ان جبت دور من بره انا بقى عبدك. هديك امن الدوله. سبحان الله. للاسف لان صار مساله الصوت عندنا بالتكلف والتكليف بتاعنا بقت مشكله صعبه. مع ان المسلم رؤى خفيف وجاته خفيفه وقالت سيدنا علي كن كالنحله اذا اكلت اكلت طيبا. النحله تاكل ايه؟ رحيق الزهور، عصير الزهور، ها؟ وان اطعمت اطعمت طيبا. بتاكلنا ايه النحله؟ عسل. سبحان الله. وإن وقفت على غيب لا تخدشه ولا تكسره. يعني ايه؟ مش ثقيل الغيب. راوي عين الصبي فضلوا قاعدين عند الإمام الشافعي، فضلوا قاعدين عند الإمام الشافعي، إياك يقوم وراه عين سخن، وراه فتاوى، وراه فتاوى الناس، وراه فرحان صاحب النوم. قال له يا مان، قال وإذا أظلم عليهم صام، يلا بقى. سبحان الله، بس معقول خف شوية على أخوك المؤمن، بس يعني استشعر ان الراجل عنده سبحان الله. وبعدين في ادب بين المسلم والمسلم. لما تقول لواحد مسلم تقول له ايه؟ انت هتأذلنا قد ايه نقعد عندك؟ انت ما بتتكلمش منه. تقول والله انا بعد ساعة عندي ميعاد عند الدكتور حج من شهر. في مشوار مهم هروح فيه مع زوجتي عشان هنروح حماته لانها في المستشفى. يبقى المسلم ايه؟ لا يعرفه مش يبقى قاعد لما يكون عينه ومراته بتدعي عليه بقوة وانت صديق غير مرهوب فيه. بلاد السياسة وبلاد الدبلوماسية، فانت لا خليك خفيف الظل. زر غلبا تلزق حزا. زر غلبا تلزق ايه؟ حزا. يعني لما تزر ها من بعيد ايه؟ الا الاخوة في الله. الاخوة في الله دي ارقى مراحل المعرفة. احسن من الاخوة بالدم. رب اخ لك ها لم تكن بلاد سيدنا سلمان وابو الدرداء. الرسول اخى هذه الارض مؤخرا. اخى الاخوة بموضوع واسع قوي تمام. أرخى بين الايه؟ المهاجرين والايه؟ الانصار. فكان الاخوة موجودة بين سلمان الفارسي الله يرضى عليه وبين مين؟ ابو الدرداء. فسلمان راح يزور اخوه في الله ابو الدرداء. فليه امرأة ابو الدرداء لابسة جلابية حالتها كبرى وست حزينة مكتئبة. مالك؟ قالت اخوك ابو الدرداء صوام قيام. بعد كده انا هقعد البس كده. فراح جه سلمان قال لي انا هروح عندك النهارده. قال لي ماشي. قال لي بس هجيلك بعد صلاه العصر. هو سهل. دخل سمرات ابو الدرداء كانت احمل مين دي سلمة؟ قال له ابو الدرداء. قال له نعم. قال له كل. قال له رفاق. قال له كل. فاذا اقسم عليك اخوك تبرم. ليه؟ لانه هو لما انت تقل عند اخوك المسلم هتدخل عليه السرور ولا لا؟ وادخل السرور على اخوك المسلم فرض ولا سنه؟ فرض. من الفرائض اللي احنا جايبينها ادخال السرور على المسلم. يبقى ادخال السرور على المسلم فرض وصيامك الليل او الخميس ده ايه؟ سنه. يبقى اذا الفرض مقدم على الايه؟ على الفرض. راح واحد يوم راح يصلي المغرب مع سيدنا الحبيب والعشاء وراجعين بقى. قال له انا بقى نام. قال له انا هقوم الليل. قال له نام. الله ده ده متلكك كل ليل. نام. طبعا بيصبر شويه يصلي كده ويتكل على عمل. خلي بالك. فقال صلى الله عليه وسلم صدقة المال صدقة المال فإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل بحق الحق. لازم تدي كل واحد ايه؟ حق الثاني. فتعالوا يا اخواننا المسلمين الاقليات اللي في جميع انحاء العالم يروح عندهم حال يعني يبكي لان هم زعلانين مننا. ها الراجل المسلم الاوغندي بيقول لي اخ كريم لله بالله لنا بيقول لي يا اخي امال لما انتوا ناويين تسيبونا؟ ها لما انتوا ناويين تسيبونا ما كنتوا جيتوا عندنا وفتحتوا بلادنا ودخلتوا فيها الاسلام ليه؟ يا حضرة يا ابني ها ما تقولوش ما تقولش عنه لازم يسال عليه ولازم يبقى فيه مندوبين مننا يروحوا يشوفوهم ويطمنوا على احوالهم ويشدوا من اجرهم. اخواننا في بخارى لما تقعد معاهم بلد الامام البخاري ها انتوا عايزين ايه؟ مثلا مش عايزين حاجه. احنا عايزين عالم يقول لنا لا اله الا الله محمد رسول الله. مش عايزين حاجه. مش عايزين حاجه الا حد يذكرنا بالله يقال العقيده بتاعتنا. اخواننا المسلمين في كندا وفي امريكا وفي استراليا في جنوب شرقية اسيا في اي منطقه في اوروبا وشمالها وغيرها في افريقيا سبحان الله. لان الاديان الاخرى تلتزم اخواننا المسلمين بتتلاوم سبحان الله. انفقت الكنيسه في سنه 91 92 الكنيسه العالميه اللي هي دوله الكنائس العالميه راقب للتكسير السنوي 181 مليار دولار للتكسير. الرقم ده اللي اعتقد ان الورق فيه ده الاحصاءات 181 مليار دولار واحد مليونيرات امريكا لما مات من اربع سنين رفض جميع امواله وكانت عباره عن 73 مليون دولار لطبع الكتاب المقدس ونشر في ربيع العالم. سبحان الله. وفي كما قلت لك باخرتين بتجوز جنوب اي فرات على شواطئ اندونيسيا فرات عند الجزر بتجوز هذه الجزر ليل نهار يعني الواحد مكلفه يعني مجهزه تجوز غريب جدا بتجوز تعاليم الكتاب المقدس. واحنا للاسف الشديد في بلاد المسلمين نسال الله سبحانه كان بيقارب بين اهله. المسلمون معتقلون في معتقل كبير يسمى الوطن العربي سبحان الله. ولكن يجب علينا الا نيأس ولا نفقد الامل. تعلم ان احنا حاسين باخواننا اللي قد اسأله انا لو حارب معاه اديه ربع جنيه اديه جنيه من جوي ابعته 2 جنيه ابعته اللي ربنا اجرنا عليه ما لقيتش الموضوع ده حتى لو رحنا بالله اللهم اغفره يا رب العالمين. لان سبحان الله نصر المسلم هذا اكبر حق من العقوق. ليه؟ لان سبحان الله وكان في المريخ الثور الابيض ميلاد الجير يعني الصف الاول بتاعنا فالصف الاول الشهر يبقى الجمعه ليله. اتفكرت ان مثلا انت نايم نايم ما يشغلش مش العيال ومراتك وانت يشغلك لدرجه ان تنسى الاسلام. الاسلام كان يحط لك من قبل ان كان عندك ثلاث اولاد يبقى عندك اربعه الاسلام رابع اولاد ان كان عندك خمس او خمسه مسؤول منك يبقى الاسلام الثاني. انت عايز تكون الاول والله يكون الاول من الواجب يكون الاول. فما الواجب علينا ان ننصر اخواننا في كل مكان وللحديث بقيه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.